حاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.